بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء. وبإمكانكم أيها الإخوة والأخوات التواصل على جوال البرنامج للرسائل فقط 0534700. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ أو طلب به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: هل من كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز في الحث على الرضا بقضاء الله وقدره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن المؤمن حقا يؤمن بقضاء بقدر، فالإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الأمين الستة، يؤمن بما قضى الله وقدر، وأن الله عالم الأشياء قبل يكتبها، وأن الله كتبها قبل أن يخلق الخليقة ب50 سنة، وأنه خلق الأشياء وأنه شاءها، فيوم بهذا كله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ويتذكر قوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الله جل وعلا: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فالمسلم إذا حلت به المصيبة صبر عليها واحتسبها وعلم أنها من عند الله. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال علقم رحمه الله: الرزيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالصبر على المصائب واجب، أما الرضا فكمال، فمن بلغ من صبر على المصيبة واستسلم القضاء والقدر وعلم أن هذا قضاء الله وقدره وأن الله على كل شيء قدير ورضي فإنه قد أدى خيرا. فإذا رضي بهذه المصيبة واطمأن بها قلبه وانشرع بها صدره وأيقن أن الله أرحم به من نفسه وأرحم به من أمه وأرحم به من أبيه وأرحم من كل الخلق، رضي بذلك وعلم أن الله حكيم عليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم على المرة تقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فإن العبد لا يدري عن الأمور عن عواقب الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكوا إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن صبر فله الصبر إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن صبر فله الصبر إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالواجب عن الرضا عن الله، وأن القضاء قد لابد منه، وأن الله حكيم عليم بما قضى وقدر، فلا اعتراض على ذلك، الحمد لله وثنى عليه. وسؤاله جل وعلا يجعل هذه المصيبة حاطط للذنوب الخطايا مكبر السيئات رافع الدرجات، والله على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتم أيها الإخوة تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليوم نور على الدرب، بارك الله فيكم. كيف يكون أيضا حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، حيث أن بعض الناس لا يهتم بذلك الموضوع ويعتقد أن ذلك ليس له من الأهمية في الحياة، هل في ذلك شيء بارك الله فيكم؟ هذا خطأ. المؤمن متوكل على الله جل وعلا مفوضا أموره إليه. قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله هو حسبه. فلا بد من اتكال الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر له. ولهذا شرعت لنا صلاة الاستخارة قبل أي أيام نعمله. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحد من الأمر فليصلي ركعتين وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ليس باسمه زوجة أو ولد أو تجارة أو ذلك أو سفرا، خير لي في أمر ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قال عاجي وآجي ويسر لي واقدر لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن شر لي في أمر ديني ودنياي وعاجي أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان، ثم رضني به. هذه الاستخاذة في الأمر إلى الله، إن حصل المقصود الحمد لله، وإن وقع غير خلاف ذلك ففوض الأمر إلى الله، واعلم أن الله حكيم عليم. يا أخي التوكل على الله هدف عظيم للمؤمن، توكله على الله. قال الله جل وعلا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فنحن نفوض الأمر إلى الله ونتوكل على الله، نعمل عمل الصالح راجي من الله يثيب من عليها، ونجتنب من السيء راجي من الله يثيب من على تركها، ومتوكل على الله في أمور كلها، موقن بأن رزقنا وآجالنا بيد الله جل وعلا، صحتنا ومرض بيد الله جل وعلا، مالك النفع والضر لا إله غير رب سواه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول أبو معاذ من جدة، يقول: حدثونا عن التوسل، ما المقصود به، وما هو وكيف، وهناك من يستدل بقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ما هي الوسيلة وما أنواعها؟ جاء في القرآنتين الأولى قول الله جل وعلا يا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال العلماء: أي ابتغوا إليه وطاعته جل وعلا، فإن الطاعة وسيلة إلى كل خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله، دعاء الله ورجاؤه والاضطرار إليه والتوكل عليه وتوكل الأمر إليه. وقال جل وعلا في سورة سبحان: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. قبلها قول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب وسيلة أيهم أقرب. نزل في قوم عبدوا الملائكة من دون الله: إن هؤلاء الذين دعوتهم من دون الله يتوسلون إلى الله بالأعمال الصالحة من دعائه ورجائه والثناء عليه. إذن فأنتم توسلوا الله بمثل ما توسل الآخرون. أما الوسيلة المذمومة فهي التوسل بأرباب القبور من الأموال وبالغائبين فيما لا يقدر عليه الله، كأن يقول: يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله اقض ديني، يا ولي الله فرج همي، يا ولي الله اشف ضري، يا ولي ابني وزوجتي، إلى غير من الترهات والخرافات. يدعون رب سؤال رب الأرض والسماوات الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وبشأن، يتركون هذا كله ويأتون أموات وغائبين لا يسمع دعاهم. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادهم كافرين. فالتوسل إلى الله إما بالإيمان والعمل الصالح كأصحابها الغار، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم من عفة وأمانة وبر بوالدين، فهذا جائز. وتوسل إلى الله بدعاء الصالح بدعاء الحي الحاضر القادر كما كان الصحيح يدعو لهم، فهذا أيضا ممكن. أما التوسل إلى الله بالأموات والغائبين ونسيان رب العالمين والتعلق بهؤلاء، هذا هو الأكبر والذنب الذي لا يغفر. بارك الله فيكم وثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. هذا السائل حفظكم الله أبو عثمان من الرياض يقول: كيف يكون الدعاء بالثبات على الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. تسأل عائشة يقول: يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب ما شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال الله جل وعلا في دعاء المؤمنين: قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فمن هدى أهل الإسلام وبصره في هذا الدين فأدى فرائض الإسلام واجتنب المحرمات فليس لله يثبته وألا يزغ قلبه وأن يعيده من إزغاء الشيطان. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن لشيء قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضمات. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزيع نعيم القبر وعذابه. فإن المسلم إذا وضع في قبره وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول أنه يفتح في قمة بصره ويفتح باب الجنة فيأتيه من رفعه ونعيمه والله به عليم. فهذا من الثبات على دينه ومن الثبات ثبات عند خروج روحه ومفارقة الروح للجسد. فإنه في هذه الحالة يكون الحالة صعيبة وعسيرة والشيطان يرجف عليه بخيره ورجله يريد أن يصده عن ذكر الله وأن يختله بسوء. ولكن المؤمن الذي أخلص لله عمله ونيته عند الاحتضار يذكره الله الشهادتين فينطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا دخل الجنة ثبتا لله ويعدينه وأعاذنا من نزغ الشيطان. نعم. له سؤال آخر سماحة الشيخ يقول: هل من سأل الله عز وجل بقوله اللهم إني أسألك بحق نبيك الذي أرسلته بحق كتابك الذي أنزلت هل هذا الدعاء صحيح؟ هذا بدعي، هذا بدعي. اللهم أسألك بجاه نبيك بحق نبيك هذا بدعي. اسأل الله بأسماء وصفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يحدوا بأسمائهم. نقول اللهم إني أسألك من فضلك برحمتك أسألك برحمتك أسألك بعفوك أما أن يتوسل بحق فلان فلا أصل لها. هذا بدعي، هذا توسل بدعي. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر محمد من الرياض يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ما المقصود بالأمانة؟ عامة أمانة الدين، إذا ضيعنا دينهم وأعرضوا عن شريعة ربهم خانوا أماناتهم. الله يقول: والذين في حق المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا نقضوا المواثيق والعهود، إذا غشوا وخانوا وكذبوا وأبدوا ابتعدوا عن صدقي واليقين وكانوا في شك في أمورهم في كذب وخداع وغش حتى ضاع الحق فانتظر الساعة، لأن الساعة تقوم على شرار الخلق الذي لا خير فيهم فعليهم تقوم الساعة. إذن فالمؤمنون يحافظون على أماناتهم ودينهم، أما إذا ضعف الإيمان ضعفت الأمانة وقلت فانتظر الساعة لأن شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر أبو يعقوب من الجوف يقول: هل حب الناس للعبد دليل على حب الله تعالى له؟ إن كان هذا المحبوب محافظ على شرع الله مصليا صائما داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر متحليا بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة فأحبه المسلمون على ذلك فإنها علامة خير الله، محبة صادقة لا طمع الدنيا ومصالحها ولكن حب لله لأجل استقامته وعلمه وعمله ونفع العام. فمن أحب لأجل ذلك فإن شاء الله أن علامة خير. وأما من أحب الناس لمصالح مادية وأمور مادية حاضرة فإذا تخلفت تخلفت محبة فتلك محبة كاذبة. ولذا قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون ولاية صحيحة ومحبة صادقة وأخوة ثابتة لا يغيرها مضي الزمن لأنها قائمة على أسر العقيدة. أما محبة الأطماع والمصالح المادية تزول بزوالها فلا خير فيها. أتابكم الله. أيضا له سؤال آخر الأخ محمد يقول: حب الله سبحانه وتعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شيء يتم ذلك؟ محبة الله أصلها عبادة الله، فإذا عبدناه وحده ووحدناه بالعبادة دعوناه وحده رجوناه وحده ذبحنا له وحده هتفنا باسمه الشديد وحده تعلقت قلوبنا بمحبة وخوفا ورجاء نكون محبين لله ومن محبة لله أن نحب رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤمن به ونتبع شريعته ونتأسى بسنته. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فيما قال ابتدى الأمر وجنايه وصدق خبره فإنه محب لله. ومن ادعى محبة الله مع مخالفة السنة وعدم العمل بها فإن هذا كذب دعوة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: من هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ السائل أبو عمر من تبوك. بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع ذا وتفرق عليه، ورجل دعت ورجل صدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم ويتظل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل. أولهم الإمام العادل الذي وفق في حكمه فعدم رعيته وسعى في ذا بكل جهده واستقام على ذلك وسأل الله التوفيق. فإن الإمام العادل إذا وفقه الله وعمل وعدل فعدل فإن عده يرفع منزلته ويجعل أحد الثلاثة الذين تستجيب دعوتهم لما تترد دعوتهم الأخير من الإمام العادل. فالإمام العادل له فضل كبير وشأن عظيم لأن بعدي يردع الله الظالمين وينزع ويردع الله الظالمين ويحق الحق ويبطل الباطل ويقام العدل. والثاني شاب نشأ في عبادة الله إذا صبوة من نشأ في خير وصلاح واستقام على ذلك، ورجل ثالث رجل تحبى في الله اجتمع المحبة وتفرق عليه اجتماع على محبة الله جل وعلا لا لمصالح مادية ولكن لأجل الدين والتقى، ورجل صدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه مبالغة في الإسرار بها. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وأتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ورجل قلبه معلق بالمساجد كلما صلى أدى صلاة المفروضة فقال متعلق بالأخرى، إذا صلى الظهر تعلق بالعصر وإذا صلى تعلق بالمغرب وهكذا بالعشاء وبالفجر، قلبه معلق بهذه محبة الله وشوقا إليها. وكذلك رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فمنعه من الحرام مخافة الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي ولمن خاف مقام ربي جنتان. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من ذكر الله، ذكر الله وثوابه وعظمة وجلاله وذكر فضله وإحسانه وذكر عقوبته وانتقام بطشه وغضبه على من خالف أمره ففاضت عيناه خوفا من الله ورجاء بما عند الله. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ يوسف من جدة يقول: أعاني كثيرا من الرياء مع أني أؤدي الأعمال الصالحة، فهل آثم بذلك وما هي وصيتكم لي ولغيري؟ يا أخي أدي الأعمال وليعلم الله من قلبك أن أداك لهذا العمل الصالح طاعة لله واتباع لرسول الله ليس لرياء الناس وثنائهم. إن أثنوا عليك أو ما أثنى عليك لا يهمك، ذلك يهمك ما بينك وبين الله. كبرت للفريضة أيقن بأنك تقوم لها طاعة لله الذي قالك وأقيم الصلاة، تؤدي الزكاة لأنك واقيم وآت الزكاة، تصوم رمضان لأنك كتب عليكم الصيام، تحج البيت لأنك قول الله تحج البيت، تبر بوالديك لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، تصدق بمالك طاعة لله، تشفع لأخيك المسلم طاعة لله، فاجعل مقاصد كلها رضا الله وما يقرب إليه، ولا تنظر الناس أثنوا عليك أو ما أثنوا عليك لا يهمك، لا يهمك إصلاح ما بينك وبين الله. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله انقلب سابوك لك أولي موالون ومحبون لأن القلوب بيد الله جل وعلا.